العشرة معناه ما يكون بين شخصين من الألفة والاجتماع والحياة. ومنه سميت العشيرة، سميت العشيرة قيلة إنسان عشيرة لأنهم يجتمعون جماعة. العشرة ما يكون بين الشخصين من الألفة والاجتماع والمعاملة. واعلم ان من اعظم القرآن والاصحاب الزوجين، فتجب العشره بينهما بالمعروف. ولهذا قال المؤلف يلزم الزوجين العشره بالمعروف. العشره ليست بالاصحاب لان فاعل مؤخر، والزوجين يعني الذكر والانثى. العشرة بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأثبت أن عليهن بالمعروف لهن من العشرة مثل عليهن مثل الذي عليهن، فعليهن إلى العشرة. فيجب على المرء الرجل وعلى المرأة الأنثى أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف. وقوله بالمعروف يحتمل أن المراد به ما عرفه الشرع وأقره، ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الناس وعرفوه. ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، بالمعروف أي بما عرفه الشرع وأقره، وبما عرفه الناس واعتادوه. فلو يتاب الناس أمرا محرما فإنه لا يجوز العمل به ولو كان عادة. نعم، لأن الشرع لا يقره، وما سكت عنه الشرع لكن العرف يلزم به فإنه يلزم لله يلزم. فقوله بالمعروف نقول يقول في قوله تعالى عفو المعروف يشمل المعروف شرعا وعرفا وعادة، فيلزم كل واحد منهما أن يعاشره بالمعروف، لأن هذا من تمام العقد. إذ أن العقود الجارية بين الناس تتضمن كل ما يستلزمه هذا العقد شرعا أو عرفا. فلو قالت الزوجة لزوجها مثلا أنت ما شرطت علي أني أفعل كذا، نقول لك مكتب العقد عرفا أن تفعل هذا الشيء. لأنه طلب منها قال يا فلانة اسمعي لنا طعام أنا ما يرجع، فقالت لا أصلا أنا ما تزوجت إلا للاستنفاع فقط، أما دخلت لا. يلزمها ولا لا؟ يلزمها، لأن هذا مما جرى به العرف، وهذا من مقتضيات العقد عرفا. وما اقترب فيه العرف تقدمنا قاعدة مهمة جدا في هذا الباب وغير في هذا الباب وغير، ما اقترب به العرف فهو كالمشروط لفظا، الذي يقترب به العرف كالمشروط لفظا. ولهذا يعد بعضهم بهذا، بعضهم يقول الشرط العرفي كالشرط اللفظ. طيب وقوله يلزم، يلزم لزوم شرعي. فينبغي الإنسان إذا عاشر زوجته بالمعروف أن لا يقصد بذلك مجرد السعادة الدنيوية والانبساط وعدم الإثارة فقط، بل ينوي مع ذلك التقرب لله في فعل ما يجب. وهذا أمر نغفل عنه كثيرا، يعني عندما يعاشر الإنسان زوجته بالمعروف كثير من الناس يقصد أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل، قل لا، ويغيب عن ذهنه أنه يفعل ذلك تقربا إلى الله. وهذا كثيرا ما ينتهي يمكن أن يهو الشياطين. فعلى هذا ينبغي لك أن تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله وعاشرهن بالمعروف. وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني، وهو دوام العشرة الطيبة والمعاملة الطيبة. وكذلك بالنسبة للزوج، وهذه المسألة أنا قلناها لكم كثيرا وننتهي، يمكن أنتم أيضا تنسوها. أن كل ما أمر به الشرع فينبغي الإنسان عند فعله أن ينوي انتقال الأمر ليكون عبادة. في الوضوء كل من توضأ إلى طعام قلبه مش نقصد نقصد إن هذا شرط من شروط الصلاة لما نقوم به، لكن هل إننا عند الوضوء نستحضر أننا نتوضأ انتقالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ قد نذكر أحيانا وقد ننساه كثيرا. وهل إننا عندما نفعل هذا نشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أمامنا وأننا نقتدي به فنكون بذلك متبعين؟ أقصد أن هذا يوجد أحيانا ولكنه يقتد كثيرا. لهذا ينبغي أن يكون الإنسان حازما لا تفوته الأمور والأجور بمثل هذه الغفلة. فعندما تعاد زوجتك هو من مصلحتك الدنيوية، لكن اجعلها أيضا من مصلحتك الدينية. إن بها انتقال أمر الله أو التقرب الله بانتقال أمره، وعاشرهن بالمعروف. حتى ما جرى الهدف لما سبق عندنا حقاقة من هنا في لو كان قريبا كل يوم يعشرنا يتفعل، لكن في الوقت الحاضر لا. إذا ولا صار شيء كثير قال خلي يروح يصور المطعم ويجي جاهز، فعلى كل حال حتى بالوقت كان المسافر ما سبق يسوي كل شيء. امرأة الفلاح تغور تتحفظ تتعلق بالإبل تتقن في البيت تطلح الطعام، نعم تطحن الحب وتطبخه وكثير من النخل السعف والكرب وغيره، نعم ولا يمنع هذا. لكن بدون الآن ندلل الشيء، نعم بدون يجيب خاتمات وكتبات وكتبات لنا أيضا، نعم يلزم العصا بالمعروف ويحرم نعم كيف؟ نعم بالمعروف ويحرم ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتقرب لبذله. وينبغي بهذه المناسبة أن الإنسان يصبر على الزوجة، يصبر عليها ولو رأى منها ما يكره، وقوله تعالى فإن كرهتموهن بعد قوله وعشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن بعد أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ونبه الرسول عليه الصلاة والسلام على مثل هذا القول لا يجد أحدكم رأسه وجلد العبد ثم يراجعها. أظنه قال من آخر يوم أو كلمة النحو. والمرأة كما تعرفين ناقصة العقل والتفكير والدين أيضا وقريبة العاطفة، كلمة واحدة تبعدها عنك بعد قريبة وكلمة أخرى تبنيها منك حتى تكون إلى جنب. فلهذا ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأحوال بينه وبين زوجته. لكن نسأل الله عليه السلام الآن لما كان عند الناس شيء من ضعف الإيمان صار أقل شيء يوجد بينه وبين زوجته أقل غضب ولو على أكثر الأشياء تجده يغضب ويطير ويطلق عرفه وليرجع. وليس يطلق الطلاق الشرعي، طلاق لهم جمع أهداف أو له على حيث، وطلاق يعني بدعي في عدده أنت طالق بالثلاث بالثلاث بالثلاث ما أشبه ذلك. وبعضهم يجيب على هذا أن يظاهر منه كل هذا من شدة الإيمان وعدم معرفة التربية الإسلامية. وإلا فأنت إذا غضبت أولا ما ينبغي أن تستغضب من كل شيء، تعرف أن القصور لا بد أن يكون حتى في نفسك أنت تقصر في بعض الأشياء، مو صحيح أن الواحد كامل من كل وجه، فهي أيضا أولى من كل التقصير. ثانيا أنه يجب عليك أن تقيس المحاسن بالمساوئ، تقيس المحاسن بالمساوئ. الزوجة ربما بعض الزوجات إذا مرض الزوجة يكون مثل مرض الولد، يمكن ما تنام الليل إذا مرض الزوجة، وتضيعه في أشياء كثيرة. فليقف هذا بهذا. أما إن الغرور بالرياض الشيء كله على الثمان فهذا لا يمكن. ثم إنه يجب أيضا في الوقت الحاضر يجب عليك أن تقول تركت هذا مثل عادت الغرور مشكلة متى تجد الغرور. ثم إذا وجدت زوجة هل الزوجة عاد تكون على مدى يمكن تكون أكثر من الأولى. فلهذا الإنسان يجب أن يقدر الأمور حتى يكون سيره مع أهله على وجه أكمل. وبهذا يستريح إذا عود نفسه حسن الأخلاق انضبط. قال ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم يحرم مذكره يحرم إنه يمطل بحق الآخر. والمطل معناه التأخير. يقول له أنا أريد كسوة يقول إن شاء الله. نعم على العين والرأس إن يمضي يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهر شهرين وهو ما جاء. والمرأة محتاجة الحكم هذا على حرام عليه. يجب أن يسد حاجته. صحيح أنه لا يجب عليه ولا ينبغي منه أيضا أن كلما نزل في السوق زي من الأزياء لا تبني من هذا الزي. هذا لا يطيقه يعني ما أهلا حد له. لكن الشيء الذي لا بد منه يجب أن يبادر ولا يماطل. كذلك يحرم التكره لبلده. تكره لبلده يجيب لكن يعطيه يرجعون ومنه قول والله لا يعيدك أنت ولا فيارك ما أشبه ذلك. نعم إلى إلى هذا أيضا محرم ما دام هذا أمر واجب عليه فلا تموت. وتعلمون في هذه الأجيزة الذي فتح المسلم ثلاثة لا يكلمهم الله من خيانة ولا يريدهم ولا يذكرهم ولهم على ابن أبي المسلم والمنان والموسط الثلاثة بالحلف الثالث. المثل هي سبت الهيئة. كذلك بالنسبة لها هي يحرم عليها أن تمثل بحق زوجها. إذا أمر بما يجب عليها ما يجب أن تؤخر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح والعياذ بالله. المسألة من يهجم لا بهذا ولا بهذا. وكذلك يحرم عليها أن تكرر ببذله بأن تبذل له ما يجب لكن مع الكراهة والعبوس وعدم انطلاق الوجه وما أشبه ذلك. إذا دل الإنسان بامرأة هكذا ماذا يصنع؟ يعظها. نعم ما قال لها واللاتي تخافون من زوجهن فإذوهن واهجروهن في مراجع يضربوهن يعظها وينصحها ويرشدها. الله سبحانه وتعالى مع النية الطيبة إلى السلامة. قال والتكره لبدنه ويجب ويجب وإذا تم العهد وإذا تم العقد لزم تسليم القرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشتغل دارها أو بلدها. إذا تم العقد والعقد تقدم لكم بأيش بيت لقد زوجت ولا تقول بالإجابة والقبول وجب تسليم القرة تلازم من الأمة وسيأتي التي يوطأ مثلها قال العلماء وهي بنت تسع هكذا قال. ففي الحقيقة أن القتيل بالسن في هذا المقام فيه نظر لأن من النساء من تبلغ تسع سنين ولا يمكن وطأ فيمكن وطأ لصغر جسمها أو نحاستها أو ما أشبه ذلك. ومن النساء من تبلغ تسع سنين أو ثمان سنين يتكون صالحة. الصواب لا تقيد بالسن بل يقال هي التي يمكن وضعها والاستمتاع بها. فهذه يجب تسليمها. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت حائضا أو مريضة نعم فإنه يجب عليه يجب تسليمها كذلك. ولكن هذا مشروط المذهب لا يجب لكن المؤلف راح كلامه الوجوب. لكن هذا مشروط بما إذا لم يخشى من الزوج. فإن خشي منه بحيث أننا نعرف أن الرجل ليس بذلك الدين وأننا لو سلمنا المرأة له وهو حائض ربما يضعها، فهذه لا نسلمها حتى تذهب. كذلك لو فرض أن المرأة مريضة، نعم، فإن وأن الزوج أيضا ممن لا يخاف الله نفسه عليه، فالجميع وهي مريضة فيضربها ذلك، فإننا لا نسلمها، لا نسلمها. وقول المؤلف في بيت الزوج يجب أن تسلم في بيت الزوج، وهذا يوافق عرف المسلمين، نعم، إن هي التي تأتي إلى الزوج، نعم، فإذا قال الزوج خذوها تجي إلى البيت، يقول نعم يجب هذه الحب إلى البيت. لكن هذا كلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يخالف العادة، فإن خالف العادة فإن الناس نرجع لكلام السابق اللي قاعدة مستقرة وهي وعاشروهن بالمعروف. فإذا قال الزوج لأبيهن بدي، وكان من عادة الناس وعرفهم أن الزوج هو الذي يأتي إلى الزوجة في بيتها، فإنه حينئذ ينزل هو الذي يأتي، هذا هو العرف، والله أمر بأن عشرهن بالمعروف. الناس الآن لو يدل الزوج خبر خجل عنه لكانت نشمة للعالم، قالوا هذه بنت يريدونها هداء، يقولون كأنها بقرة اشتراها ودخلوها عليه في البيت وما أشبه ذلك. فلا تدخل، لا تدخل. إيه هم كلام الفقهاء هذا. الحرة التي يوضع مثلها الحرة ولم تشترط دارها، اشترط المؤلف لتسليمها ثلاث شروط بل أربعة شروط: أن تكون حرة، وأن يوضع مثلها، وأن يطلبه من طلبه، والثالث ولم تشترط دارها، الرابع ولم تشترط دارها أو بلدها إذا كان بيت الزوج في بلد آخر. فهذه أربعة شروط إذا تمت وجب تسليمها، ويجب على زوجها أيضا أن يتسلم، والمؤلف ما ذكره لكنه لا بد منه، يجب أن يتسلمها. فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول اليوم أدخل اليوم أدخل اليوم أدخل، فإنه إذا تم لها أربعة أشهر ما دخل فلها الفرق. يعني كما أنه يجب أن تسلم الزوج فيجب على الزوج أيضا أن يتسلمها إذا كانت ممن يوضع مثلها. وقول ولم تشترط دارها أو بلدها، علم منه أنها إن اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت زوجها. وقد سبق لنا أن هذا من الشروط الجائزة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، لأن وجودها في بيت الزوج من حقه، فإذا أسقطه سقط. كذلك أو بلدها، فإن اشترطت بلدها وكان الزوج في بلد آخر وطلب أن تحضر إليه فإنه لا يلزم، لأنها قد اشترطت بلدها والتزم بهذا الشرط فلا يلزمها. وقول من كلام المؤلف أنه يصح أن تشترط دارها وبلدها، وقد سبق أن ذلك جائز وسبق فضلته. وإذا نعم إذا كان العرف ما اشترطته، لكن العرف في البلد أن الوحدة تتزوج في بلدها ما استقرت مع زوجها في بلد ثاني، العرف ده عرف ما هوش يعني لا اشترطت ولا لكن مضطرد معروف مضطرد يمشي عليه. قال وإذا استمهل أحدهما انهل العادة وجوبا،

ولم يستمتع بها ما لم تشرد نارا يضر بها. فإذا كان هذا السفر أوجب لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر. وقوله ولم السفر بالفرة ما لم تشترط ضده تشترطه باللفظ. وكذلك بالعرف لو كان من المضطرد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط. نعم الشرط من ذكر فيه أن عمر رضي الله عنه عرض عليه مثل هذا الأمر ففي مرة أمضى قال لها أن ما اشترطته الزوج وفي مرة أخرى قال هي ما زوجها يعني شرطان كان بسط الخارج من سألي وقال أنها ليس لها أصلا أن تشترط مثل هذا الشرط لأنها ليس من حقها. نتقدم من أفراد الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع الشروط المباحة في النكاح أنها لازمة واجب لا وفاء بها. ووفاء بها واجب لعموم الأدلة الدالة على وجود الوفاء بالعهود وبالعقود وبالشروط. ومع ذلك مما ورد عن بعض الصحابة فإنه يحمل على قضايا معينة قضوا بها يمكن أنه فيها أحوال رأوا أن مصلحة تكفي بعدم التنفيذ فحكموا به. ما دام عندنا أدلة عامة واجب الأخذ به. نعم. قوله ولو على تنوره أو اشتلع فرد الاستمتاع ولو على تنوره مباركة. أظن كثير التنور يعني النبي أحيانا الشيخ تقعد دلوقتي لا تقصوا معها مسائل كافية الشيخ هذه مسائل أقلها أين عميل بس إنما هم يريدون يفهمون المعنى. التنور معروف يعني ولو كانت تخبز نعم ما تقول خلنا نكمل الخبزي لا يعود على الاستمتاع. أما ظهر القتل فالقتل نوع مما يرحل على البعير مثل الشتات اللي يكون على البعير وحتى في هذه الحق لو أراد أن يستمتع بها على بعير على ظهر قتل فلا حق أو قتل على الأرض أيضا المهم أن يستمتع بها في كل حال ما لم يضر بها هذا صنع القتل. طيب نعم أقول إذا كنت مضيرها الزوجة نعم طلعوا إلى الأمة أيضا نعم لا الأمة زوجة لكن ما نخص بالأمة لأن قد يقول أو يتوهم متوهم نقول ويجب السيمة لنا فقط ويباشرها أي الأمة. نعم. ولكن يباشرها أي الزوجة سواء أنا أقول لحظة. قال ويحرم وطؤها ويحرم نعم لا ويحرم وطئها في الحيض وفي الدبر. أما وطئها في الحيض فهو بنص الكتاب العزيز قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو عدم تعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته وهي حائض ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تطهر وتطهر لقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن. وأما الاستمتاع بما دون الوطئ في الحائض فهو جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولكن ينبغي أن يأمرها بالاتزار كما أمر النبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض وذلك لئلا يرى منها من الدم ما يكره ما يوجب التكره ويكره المرأة من أجله. وكذلك في الدبر يحرم الوطء للأحاديث الواردة في ذلك وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهم. وكذلك ورد أحاديث متعددة وإن كان في أسنادها ما يقال إلا أنها بمجموعها تصلح للاستدلال والحجة. وكذلك بالقياس على الحي لأن الله علل تحريم وقت الحي بأنه أذن ومعلوم أن الأذى الحاصل بوقت الدبر أشد من الأذى الحاصل بالحي